تجيب له وخصوصا المضطر. نعم. وكون يعني مكتوب كل ذلك لا يعني أنك تتكل على المكتوب وتدع الأسباب، لا شك أن هذا ليس بصحيح. لو قال الواحد والله أنا إن كان مكتوب لي ولد بدين الولد تزوجت ولا ما تزوجت، هذا كلام غير مقبول. ولو أن الثاني قال رزقي مكتوب إذا أنا بجلس ببيتي أبديني رزقي إن كان مكتوب لي رزق، أيضا هذا الكلام غير صحيح. فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فلا بد من السعي وبذل الأسباب. فإذا كان هذا يقصد بدون لا بد من بذل الأسباب. نعم اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.